مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Domenica 19 novembre, Gaza, Palestina. 44esimo giorno. Oggi è accaduto ciò che temevamo e da cui ci siamo sempre messi in guardia, più volte, senza trovare alcuna soluzione. Il tempo si è scatenato con tempeste violente e piogge torrenziali per l'intera giornata. Scuole, ospedali e strade, già colme di sfollati, si sono trasformati in luoghi insopportabili. La gente ha perso tutto. Materassi, coperte e vestiti resi inutilizzabili dall'acqua. Anche chi è riuscito a rifugiarsi in casa di un parente o di un amico si trova senza vestiti, senza letti e senza coperte per proteggere se stesso e i propri bambini dal freddo pungente. Come potete immaginare che queste persone possano resistere a un clima simile? Chi sopravvive a condizioni del genere? E chi è scampato ai bombardamenti ora rischia di non sopravvivere alla fame e al gelo. Quale bambino può resistere alla pioggia e al vento? Quale anziano o malato può continuare a vivere così? In tempi normali ci si difende dal freddo con stufe, fuochi, coperte pesanti e vestiti invernali. Ma ora non c'è più nulla. Niente coperte, niente vestiti, niente mezzi di riscaldamento. Perfino accendere un fuoco per strada è impossibile, sotto la pioggia e il vento impetuoso. Il mondo sembra non aver nemmeno una briciola di umanità o compassione per fermare ciò che ci accade. Non possiamo più sopportare, non abbiamo più la forza di resistere. Ogni minuto perdiamo centinaia di persone, familiari, vicini e amici. Le nostre case, che abbiamo costruito e arredato in tutta una vita, si sono ridotte in cenere, insieme ai ricordi che custodivano. Vi imploriamo, urlate basta, basta, basta. Siamo stremati, esausti, al limite delle forze. Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من العبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات، أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الأحد 19 نوفمبر، غزة، فلسطين. اليوم 44 من الحرب. في هذا اليوم حدث ما خشيناه وما كنا نحذر منه مرارا وتكرارا دون جدوى. فاليوم هبطت عواصف قوية وهطلت أمطار غزيرة جدا على مدار اليوم، وهذا كله والمدارس والمستشفيات والشوارع مليئة بالنازحين للذين غرقوا بالكامل هم وفراشهم، ما يحملون من ملابس استطاعوا النجاة فيها. حتى من استطاع أن يجلس في بيت عند غريبه أو صديقه لا يحمل لا ملابس ولا فرشة ولا قطع تحميه وتحمي أطفاله من هذا البرد. وماذا تتوقعون أن يصيب هؤلاء الناس في مثل هذه الأجواء؟ من يحتمل ومن يصمت في ظل هذه الأجواء؟ فمن استطاع النجاة من القصف لن يتمكن من النجاة من الجوع والبرد والمطر. فأي طفل يصمت تحت المطر والرياح، وأي رضيع يتحمل، وأي مسن أو مريض يمكن أن يعيش؟ فنحن عادة نقضي مثل هذه الأجواء مقابل أدوات التدفئة الكهربائية أو النيران والأغطية الثقيلة وملابس الشتاء، ولكن الآن لا يوجد لا ملابس ولا أغطية ولا أدوات تدفئة حتى النيران، فمن الصعب إشعال النار في الشارع وتحت المطر الغزير والرياح الشديدة. لا يملك العالم أي إنسانية أو أي ذرة من الرحمة ليوقف ما حل بنا وبشعبنا، وليوقف وقفة واحدة في وجه الاحتلال ويقول كفى. فنحن لم نعد نتحمل وليس لدينا طاقة لتحمل المزيد، ونحن نفقد كل دقيقة المئات من الناس، منهم الأهل ومنهم الجيرة ومنهم الصديق، وبالإضافة إلى بيوتنا التي عملناها طول حياتنا على بناؤها وتأسيسها وذكرياتنا التي باتت رماد. أرجوكم قولوا كفى كفى كفى، فنحن تعبنا. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.